اتولد سنة 1882 في حي المغربلين. كان الزمن بحاجة لشخص من محمد رفعت حتى تكتمل الدائرة، فيها مفكر وفيها كاتب وفيها صحفي عملاق وفيها روائي وفيها نجيب محفوظ وفيها زكريا أحمد وفيها، ولازم يطلع محمد رفعت. أول تسجيل لي أذيع في الإذاعة في 31 مايو سنة 1934، لو أنت تفتكر التسجيل اليوم دوت بقى هو يوم افتتاح الإذاعة المصرية، وافتتح الإذاعة المصرية بإنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا لذي أغفر لك الله.